ولكن باطل حديث. فما أظهر من القرآن طيب، القرآن كله خير، ولكن باطل عقيدة خبيثة كالحنظلة. ولهذا الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمه حمر ولا لهذا. فينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن وأن تظهر عليه آثار علما وعملا وتوجيها وإرشادا ونفعا للناس حتى يحقق هذا المثل والحجة والتوراة. وكل ما زاد علم القرآن وزاد تعليمه للناس زاد الأجر والفضل. من دل على خير فله أجر عظيم. خيرهم كما تعدد هذه العثمان خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. يرفع به أقوام عملوا به واجتهدوا وصاروا في قمة، رفعهم الله وصاروا علماء أخيارا، وآخرين ضيعوه وحالوا عن سبيله فهلكوا وصاروا مبتدعين لا قيمة لهم لعدم قيامهم بأمر الله. الحديث الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا غبطة. حسد غبطة لا شيء ينبغي أن يغبط به الإنسان يتمنى سيكون مثله إلا في الدين. فلما أتاه الله القرآن هو يقول بها أنا الليل وأنها يتلوه يتعبده، ولما أتاه الله نالا فينفقه أنا الليل وأنها. أتاه الله القرآن ويقوم لنا يغنى، وأردنا أتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها. فشرح حكمة فقه الدين. المقصود أن هو المؤمن يتفقه في الدين، يتعلم، يجتهد في قراءة القرآن وإنفاق المال، هذا له كان عظيم مرتبة عالية لعلمه وفقهه وإنفاقه. ينبغي يغبط في الوحي ويتمنى يكون مثله في عنايته بالقرآن وفي إنفاقه المال وفي تفقهه في الدين.